جزاكم الله خيرا. سائل يقول إننا نأخذ بأقوال المشايخ الشيخ ابن باز يعني ميز ما تميز الأسئلة في طرح لا كلها كلية ما تميزها يا شيخ ميز بين يطرح في الناس بين يطرح يعني معناها أن الدخول في دوامات من المسائل يا شيخ الله السؤال يصلح ينفع الناس واللي يتصادم أو كذا أتركه يا شيخ الله يليك حلبنا خير مرة ناس يريدون فتن في الأسئلة صراحة بس هذا الشيخ شنو ايش في النواجل شنو في النواجل النواجل في النواجل أما ايش أما علماء اليوم فلا ربما لو أدرك الألباني وابن باز وغيرهم هذه الأحداث لما تفرعوا في الفتوى لأن الشباب يريدون أن يرقب العلماء والشباب موزعون لهم اتجاهات شتى فكل واحد يريد أن يرقب المشايخ في ميدانه ويفتي بهواء ويريد أن يستعجل بهذه الفتية ولا ينتظر وقد يترجح العالم السقوط في الفتنة لأنه يرى أن السؤال وقد يترتب عليه إجابة الفتوى قد يترتب عليها مشاكل فيسعى السقوط فهل يلزم العالم أن يرقب في ميدان هذه الجماعة والسلم كلما ألمت حالها من هذه الأحداث اتقوا الله ما استطعتم الله مصطفى الإنسان يتقي الله في ما يستطيع ويتكلم في حدود طاقته وعلمه قد تكون مسألة محيرة متشابكة فأما أخت ابن باز والألباني بالأحداث هل احترموا فتاواهم؟ هؤلاء الذين يقول هذا الكلام كلما أخت هؤلاء الإنسان فتوى تصدى لهم هؤلاء بالتشهير والطعن وإلى آخره ها فتوى في النوازل سلم العلماء من ألسنة هؤلاء فهؤلاء إن سكتوا قالوا سكتوا إن تكلموا قالوا خالفوا ماذا يصنعون هؤلاء سياق شيطانية قال بأيدي الشيطان سلاحة العلماء قالت هذه الجماعات أظلم من الحكام طيب لما أفتى الشيخ الباز بالصلح قالوا غلط لما أفتى أستاذ أبو الخليل قالوا غلط لما أفتى الباري بالفتوى قالوا غلط ليش يسوون ليش يسوون لما أفتى هؤلاء تكلموا أنتم تأدبتم لهم احترمتموهم ودعتم جواسيس وعملاء إلى أخذ الإحكامات نعم جزاكم الله خيرا ذكرهم بهذه المواقف التي خلفت منهم جزاكم الله خيرا ما هو لا أعرف موقفا للعلماء يخطون فيه بما يرون أنه أنفع للإسلام المسلمين إلا وعارضوهم وشهروا بهم وطعنوا فيهم هذا أعلم أحيان قد يحترم عرضه ماذا يصنع إذا كان كل ما استبره فتاة عرض الحائل ما الفائدة نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة حديث صحيح إن شاء الله نعم الفهم وبس نعم سائل يقول من المعروف أن الأذان داخل المسجد بدعة محدثة هل يشرع الأذان داخل المسجد؟ أشهد بالله أن الأكل هذه كلها ذي مغربة كل هذه البدعة الإخوان اختروا كلام مفيد يعني استفيد منها ما الشيخ بس في مدخلات كثيرة متهافة يمينا إذا تحول الفقيه ورأى الأذان داخل المسجد